هل تقبلوني؟ هل تقبلوني؟ عبد أثيم زالت شجوني. هل تقبلوني؟ هل تقبلوني؟ عبد طه من عز جاها قولوا لي هاها وقربوني، قولوا لي هاها وقربوني. هل تقبلوني؟ هل تقبلوني؟ هل تقبلوني؟ هل تقبلوني؟ عبد فداكم قصدي رضاكم فأتحفوني، قصدي رضاكم فأتحفوني. هل تقبلوني؟ هل تقبلوني؟ هل تقبلوني؟ هل تقبلوني؟ عبد تقبلوني عيوني. هل تقبلوني؟ هل تقبلوني؟ عبد أثيم زادت شجوني، عبد أثيم زادت شجوني. صلي وسلم ربي وعظم، صلي وسلم ربي وعظم على المعلم أهل الفنون. هل تقبلوني عيوني؟ هل تقبلوني عيوني؟ هل تقبلوني عيوني؟ هل تقبلوني؟ عبد أثيم زادت شجوني، عبد الأفضل. أنتم مراد.